بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من جامعه الصحيح: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في سياق بيان أن الإيمان شعب كثيرة، ليس هو مجرد التصديق، ولا هو فقط تصديق القلب مع قول اللسان، بل فيه أعمال قائمة باللسان أو قائمة بالقلب أو قائمة بالجوارح. فالمحبة هنا كما وصفها بعضهم بأنها اختيارية، ليست المحبة الطبيعية القسرية، بمعنى أن المحبة قد تكون طبيعية كمحبة الإنسان لأنواع الطعام الطيب مثلا، أو الروائح الطيبة ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية. لكن هنا محبة اختيارية، ميل اختياري كما عبر بعضهم. فالإنسان لا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. من الخير قاله العلم، وقد جاء ذلك مصرحا في خارج الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونفي الإيمان هنا يقصد منه نفي كماله الواجب، نفي كماله الواجب. فالإنسان كما يحب الخير لنفسه، فكذلك عليه أن يحبه لإخوانه، والمقصود هنا أخوة الدين والإيمان. وهذا الخير جامع، جامع للأعمال الصالحة، العلم النافع، الأخلاق الحسنة، الآداب الطيبة، حتى ما يكون من أمور الدنيا وهو حسن، كما يحب لنفسه يحب لإخوانه. قال بعض العلماء: فإذا نص على أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكذلك هو يبغض لإخوانه ما يبغض لنفسه من الشر والأذى. فهذا من لوازم ما نص عليه هنا في هذا الحديث. والمحبة ميل قلبي كما هو واضح، وليست هي التصديق. وعليه فالإيمان ليس محصورا في التصديق، وإنما الإيمان بجانب التصديق والإقرار فيه أعمال قلبية، ومنه هذا الحب، أعني أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. واصل. قال المصنف رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان. قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه بوالده وولده. قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان من أصوله، بحيث إن لم توجد هذه المحبة عدم الإيمان. عدم الإيمان إذا عدمت هذه المحبة، بل لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من والده وولده والناس أجمعين، كما هو ظاهر جدا في سياق الحديث. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اختياري، يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستتبع ذلك من اتباع سنته ونشر حديث عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام ورد البدع عن هذا الدين، حتى لو عرض للإنسان هل يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم هو في نفسه لأبى ذلك أيما إباء، فإنه لو ذهبت نفسه لا يحب أبدا أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد عندئذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلى النفس من الولد والوالد والنفس التي بين جنبيه ومن الناس أجمعين. والمقصود من الرسول هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، كما يقول ابن حجر اللام فيه للعهد. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وهو ظاهر من سياق الحديث لأنه يقول حتى أكون أحب إليه، أكون أحب، ولذلك الترجمة تتعلق بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الإيمان. قال المصنف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده، قسم بالله جل وعلا. قاله العلم، وفيه فائدة أن الإنسان قد يقسم في الأمور العظيمة وإن لم يطلب منه، وإن لم يطلب منه من باب التأكيد. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان في حالة ما لم يوجد المذكور هنا. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، إذن كونه أحب من الإيمان، من الإيمان. فإذا فقد هذا انتفى الإيمان. كونه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إلينا من كل شيء، من أنفسنا، من أولادنا، من والدينا، هذا لا بد منه، وأنه من شعب الإيمان. فإذا فقدت هذه المحبة فقد الإيمان. بعض أهل العلم يقول هنا أحب خرجت من بابها، لا يقصد منها أفعل التفضيل، والمقصود المفعول هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أي محبوبا إليه، ولكن الظاهر أنه على بابه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لا يكفي مجرد أن تحبه، بل لا بد أن يكون أحب إليك، وبالتالي كونه محبوبا عليه الصلاة والسلام غير مبغوض هذا من أصل الدين. فلو فقدت هذه المحبة هذا يعني فقدان الدين. أما لو أن الإنسان قصر في كونه عليه الصلاة والسلام أحب فهذا يعني فوات إيمان واجب، فوات إيمان واجب عليه. قال أهل العلم والمحبة هنا ليست هي بمعنى التعظيم، غسل بمعنى التعظيم، ولكن يمكن أن يكون التعظيم سببا لهذه المحبة، وما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات توجب محبته. قال أهل العلم: والإنسان يحب نفسه ويحب لها الخير، فلو تفكر وتفطن لأدرك أنه لا بد أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لنفسه، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الخير من عند الله جل وعلا لا شك أنه يفوق ما عند الإنسان، فهو أحرص عليه الصلاة والسلام على إيماننا وهدايتنا، وقد جاءنا بالحق من عند الله جل وعلا وبلغ البلاغ المبين، فهذا يجب تقديمه في المحبة. ثم إن الإنسان يحب والده لكونه أصلا له، إجلالا له، ونحو ذلك المعاني، فإنه إذا تفكر أدرك أن حب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أكثر من حبه لأبيه، فأصل سعادته متوقف على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمحبته، سعادته في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا فيما يتعلق بالمنافع التي يجدها من الناس التي يعني توجب ميلا إليهم، فما يأتي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من كونه قد دعا الناس إلى دين الله، وأنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا رؤوفا رحيما بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، فذلك يجب أن يقدم في المحبة عليه الصلاة والسلام. قال بعض الفضلاء: قدم ذكر الوالد على الولد من جهة أن الوالد أسبق وأحق بالإجلال والتقدير، فهو أصل الولد، ولذلك قدمه على الولد. ثم ذكر المصنف فقال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا زيادة والناس أجمعين، ليس في الخبر السابق. قال بعض أهل العلم في قوله والناس أجمعين، قالوا دخل فيه نفسه لأنه من جملة الناس، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين مهما كان ومهما جاء من الخير من قبلهم، أو مهما كان عندهم من أوصاف حسنة ونبيلة، أو ما عندهم من إنعام على هذا الشخص، فلا بد أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أي إنسان كان، لقوله والناس أجمعين. طيب، وهنا بحث أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه لما قال له: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. طيب، أهل العلم قالوا: هذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، لأنها حاصلة لعمر رضي الله عنه من قبل وإنما هي قدر زائد وميل زائد في هذه المحبة. قال: ومن علاماتها أن الإنسان لو عرض عليه وخير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة فإنه بلا شك يختار أن يفقد غرضا من أغراضه ولا يختار فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه لا يحب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي حبا لي قوما يأتون من بعدي يود أحدهم لو أن يراني بماله ونفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أن لو يراني بنفسه وماله، يعني لو قدم ماله وأهله فقط من أجل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام لفعل. فهذه من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما سبق يدخل في هذا نصرة دينه عليه الصلاة والسلام وقبول هديه وشرعه والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام ورد ما أدخل من حديث ضعيف أو موضوع ونحو ذلك، تنقية سنته عليه الصلاة والسلام مما دخلها. وكذا يدخل في ذلك الرد على من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به، هذا كله داخل في محبته عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الدين والإيمان، لأنه ينتفي الإيمان بانتفاء هذه المحبة، ينتفي الإيمان بانتفاء هذه المحبة، فإن لم تكن من الإيمان أو لم تكن إيمانا لما نفى الإيمان بانتفائها. نعم. وصف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقتل في النار. باب حلاوة الإيمان. وهذا يفيد أن الإنسان قد يزداد من الإيمان فيجد هذه الحلاوة المعنوية، يجد هذه الحلاوة المعنوية، ففيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يقوى الإيمان في قلوب الناس أو في قلوب بعض الناس أكثر من بعض. بل لو أنصف الإنسان لوجد في نفسه قوة وأحيانا في الإيمان ويجد ضعفا، وهذا حاصل. فلو كان في صلاة خشع فيها وتدبر ما يقرأ أو يقرأ من الآيات فيجد رقة وزيادة إيمان، فإذا لم يكن في هذه الحال بل هي حال شيء من اللهو وإن لم سدريت الحرم، فإنه لا يجد نفس الإيمان الذي وجده من قبل. وهكذا في مواسم الطاعة والعبادة كرمضان والعشر الأولى من شهر ذي الحجة ونحو ذلك، أو إذا كان في بيت الله الحرام أو نحو ذلك، يجد من الإيمان ما قد لا يجده في غيره بحسب الأحوال. فإذن يزداد الإيمان وينقص، يزداد الإيمان وينقص. في هذا الحديث قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال من كن فيه، أي هذه الخصال الثلاثة، وجد حلاوة الإيمان، أي وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا وجد هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لو وجدت هذه الخصلة بلا شك إنه يجد قوة في دينه وازديادا وحلاوة، لأن من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، هذه المحبة تدفع الإنسان دفعا لفعل الخير. ولهذا قالوا هذه المحبة باعثة ومحركة للقلوب، ونفس هذه المحبة قال يحركها مطالعة نعم الله. لاحظ، هذه المحبة توجد بسبب، وهي توجد شيئا آخر. سبب أو من أسباب إيجادها العلم والمعرفة بصفات الله جل وعلا، وخاصة صفات الرحمة والإنعام والإفضال ونحو ذلك، وأيضا يبعث عليها وقوف العبد على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وما دفع عنه من الحرج والأمور العظيمة يبعث على محبة الله. فإن وجدت هذه المحبة بعثت عندئذ على فعل الخير وترك الشر، لأن الإنسان يسعى إلى موافقة محبوبه. وهكذا من كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه، فإنه بلا شك يتبع هديه عليه الصلاة والسلام، يسعى إلى فعل الخير من الطاعات والمستحبات، من الواجب والمستحب يفعل ذلك، كما أنه يجتنب ما كان مذموما من الأخلاق والأقوال والأعمال. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا وقف بعض العلم وقفة، لماذا جمع بينهما في قوله مما سواهما، مع أنه أنكر على الخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله قال ومن يعصهما فقد غوى، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تكلموا بكلام كثير، لكن من أحسن تلك الأجوبة في نظري والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يريد أن يبين أنه لا بد من المحبتين، لا بد من المحبتين، وأن مجموعهما لا بد منه. يعني لا يمكن أن تستقل بمحبة الله دون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما أنكر على الذي قال ومن يعصهما أراد أن يبين له أن معصية الله وحده ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحده توجب الغواية، ليس شرطا أن تجتمع المعصيتان. فكأن كلامه يوهم ومن يعصهما لا تحصل الغواية إلا بمعصيتهما، مع أنه بلا شك من اللوازم أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، هذا من اللوازم. فإذا قال بعضهم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الحقيقة، أن معصية كل واحد منهما لا عن طريق الجمع كأن تقول ومن يعصيهما، وإنما أراد أن يبين أن معصية الله بما جاء في كتابه ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في سنته غواية. ولهذا أحب أن يفردهما وأن يذكرهما، ومن يعص الله ورسوله أي معصية كل واحد منهما غواية، فقد يوهم جمعهما في ضمير واحد أنه لا بد أن تجتمع المعصيتان حتى تعد غواية. طيب، هذا ما قال بعض العلم، ومنهم من قال في مقام الإطناب والتطويل لا يحصل الاختصار. فلما قال ومن يعصيهما كان المطلوب الإطناب والتطويل لا الاختصار، ولهذا كره منه ذلك إلى غير ذلك مما قال أهل العلم. نواصل. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحب إلا لله، أي لا يحب لأجل الدنيا ولا لصورة جسد أو لمنصب أو لمال أو لقرابة، وإنما يحبه لله جل وعلا. وهذه المحبة سببها أيضا موافقة المحبوب، ولهذا عبر بعضهم فقال هي محبة في الله، علما بأنهم فرقوا بين المحبوب لذاته والمحبوب لغيره. فقال المحبوب لذاته هو الله وحده لا غير، ولهذا قالوا هذه المحبة توجب خضوعا وتعظيما، خضوعا وتعظيما وتذللا. وهذه المعاني أعني من الخضوع والتعظيم تقتضي امتثال المأمور وترك المحظور تقربا وتوددا لهذا المحبوب. هذه المحبة لا تكون إلا لله جل وعلا. ثم قالوا والمحبوب لغيره، أي بمعنى أن السبب في حبه محبة الله له، ولهذا قالوا هو المحبوب لغيره لا لذاته. وأعظم من يحب بهذه المحبة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الأنبياء والمرسلين، ثم بقية أهل الدين والإيمان، وفي مقدمتهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فإذا أحبه لله كان مخلصا في ذلك. والسبب الباعث لها كما قلنا موافقة هذا الشخص لشرع الله ودينه، لكونه مسلما مؤمنا، فبالتالي يحبه لأجل ذلك. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه ثالثة. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، إذن يبغض الكفر، وهو وعند الإطلاق المقصود منه الكفر الأكبر هنا، وبداهة يبغض المعاصي أيضا، فهو يكره أن يعود في الكفر. العود هنا إما عود حقيقي بمعنى أن الإنسان من قبل كان كافرا ثم أسلم فيكره أن يعود إلى حالته السابقة، وإما أن يكون العود هنا بمعنى الصيرورة، أي يكره أن يصير كافرا، يكره أن يصير كافرا. ولهذا بحث بعضهم في مسألة عصمة الأنبياء، في مسألة تنبه لها جيدا، هل الأنبياء والرسل معصومون من الكفر قبل أن نبوة الرسالة؟ تبه لسال مرة ثانية، أجمعوا على أنهم معصومون من الكفر بعد الرسالة، صحيح؟ إذا نبي وأرسل لا يقع في الكفر أبدا، خلاص، ولا الكبائر، بل وحتى الصغائر الخسيسة. لكن السؤال، هل الأنبياء والرسل، طبعا مع اختلاف مراتب الأنبياء، لكن هل هذا جائز؟ يعني الجواز العقلي، هل من غضاضة إذا كان نبي قبل أن يبعث إليه ويرسل، هل يجوز عقلا أن يكون كافرا؟ وبالتالي هل يقع ذلك؟ كثير من أهل العلم قالوا هذا ممنوع، قالوا ممنوع. ولشيخ الإسلام اختيار غريب في تفسير آيات أشكلت على أكثر العلماء، طبع في مجلدين مستقلين. شيخ الإسلام يرى الجواز، واستدل بعموم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، قال والعود إنما هو رجوع إلى حال سابقة في قصة شعيب عليه السلام مع قومه. لكن يمكن أن نقول قد يكون العود هنا صيرورة، أو يمكن أن نقول هو عود إلى الكف عن الإنكار عليه، لأنه قبل الإنباء والرسالة ما كان ينكر عليه، وهم يريدون منه الكف ألا ينكر عليه، فكأنه يتبرأ من أن يعود إلى تلك الحالة السابقة وهي ترك الإنكار عليه. سواء كان هذا أو ذاك، فالأولى أن يقال بما قال به الجمهور وهو عصمتهم من الكفر. لكن قد يشكل عليك ووجدك ضالا فهذا صحيح ولا ما يشكل؟ يشكل، لكن قالوا الضلال هنا ذهاب العلم ليس هو الوقوع في المنكرات والشرك وغير ذلك، أي وجدك ذاهبا لم تكن على علم بالذي بعث به الآن، فهداك إليه وجعلك نبيا رسولا وأوحى إليك وحيا، فعلمت من الخير وتفاصيل الديانة والرسالة خيرا عظيما. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام معرضا عما عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله، وحبب إليه التحنث قال أهل العلم، فإذا كان الله قد عصمه من أن يبدو منه في صغره شيء من جسده فأولى أن يعصمه من الكفر والشرك ونحو ذلك. يعني الاستدلال بقصة حمل الحجارة، كان يحمل على أكتافه عليه الصلاة والسلام، فرآه عمه العباس وقد أثرت الحجارة على عاتقه، فوجهه إلى أن يجمع ثوبه فيرفعه ليأخذ فيه الحجارة، فلما هم بذلك، وما كانوا يلبسون كما يلبس الناس من كثرة السراويل ونحوها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا في عمره، ومع ذلك لما هم أن يرفع خر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يظهر منه شيء، عصمه الله من ذلك، وعصمه أيضا مما كان يلهو به الصبيان. قالوا فأولى إذن أن يكون قد عصمه مما هو أشد من ذلك من الكفر والشرك، والله أعلم. إذن هنا ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ما أنقذه الله منه كما جاء في بعض الروايات، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان أم الأنصار. قال حدثنا أبو بريد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان أم الأنصار وآية النفاق أم الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. العلامة هنا أتى بها لما في الحديث من قوله آية الإيمان، آية الإيمان، إذن فسر الآية بأنها العلامة. باب أو باب علامة الإيمان حب الأنصار، الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في هذا الحديث الذي قال فيه البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، الحب والبغض أعمال قلبية. فجعل حب الأنصار علامة للإيمان، كما جعل بغض الأنصار علامة للنفاق وعليه، فلا بد من محبتهم ولا بد من ترك بغضهم، هذا لا بد منه. وفي هذا أقول ما يدفع أهل الدين والإيمان إلى محبتهم وترك بغضهم: الثناء عليهم، الترضي عنهم، ذكر محاسنهم وفضائلهم رضي الله عنهم، الدفاع عنهم ونحو ذلك مما تقتضيه الأخوة وتقتضيه المحبة. فمن أحبهم كان مؤمنا، وكان حبه إياهم علامة لإيمانه، ومن أبغضهم فهو على طريق أهل النفاق. ولذلك شوف إلى اليوم ما يظهر في الرافضة الشيعة من النفاق يظهر فيهم ما لا يظهر في غيرهم، هذا من جراء بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظهر فيهم من الزندقة ومن النفاق وموالاة أعداء الملة والدين ومن التستر بالكفر ما لم يظهر في غيرهم قط من الفرق المنتسبة إلى هذه الأمة، فهم شر الطوائف. مثل هذه الأحاديث ينبغي بثها لتثبيت الناس على السنة ولإبعادهم من خطر الرافضة. وقد بدأنا يعني في هذه الأيام السابقة يعني يظهر لنا والحمد لله ما تقر به أعين المؤمنين، لأن هذه العاصفة في اليمن ضد الحوثيين الرافضة أقول تقر به أعين المؤمنين، فهم شر، ولذلك كنا نخاف من تمددهم، بل ينبغي الحذر إلى اليوم. فهم قد يعني أعملوا في الأرض فسادا، وهم من شر الطوائف الموالي لليهود، وهم من شر الطوائف الذين يكشفون عورات المؤمنين والمسلمين، هم خونة، وظهر فيهم من الزندقة من الباطنية بطرقها ظهر في الرافضة ما لم يظهر في غيره. أصل الباطنية الفرق الباطنية ظهرت من الرافضة، من البابية والبهائية ومن قبله الإسماعيلية الأغاخانية الدروز البهرة النصيرية إلى آخره، هذا كلهم طلعوا من الرافضة. طائفة في هذا الزمان أصلها التصوف هي القديانية، هي طائفة أيضا من طائفة الزنادقة الباطنية خارجة من الملة، لكن عامة هذه الطوائف ظهرت من الشيعة، وهم يتسترون بحب آل البيت، والواقع هم أبعد الناس عن محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ادعوها. فآية النفاق إذن بغض الأنصار، وإذا ذكر هذا في الأنصار كما نبه في بعض المواضع، إذا ذكر هذا في الأنصار فيذكر مثله أو أشد في المهاجرين، لأن المهاجرين أولى بهذه المحبة، فهم مقدمون في الذكر مقدمون في الفضل على الأنصار، يقدمون الله عز وجل في الذكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والمهاجرون جمعوا إلى النصرة الهجرة، لاحظ النصرة موجودة من المهاجرين ومن الأنصار، والهجرة امتاز بها المهاجرون عن الأنصار. وفي الواقع أيضا لو فتشت عن المقدمين بالاسم والأفراد لوجدت المهاجرين مقدمين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من المهاجرين، بل الستة المكملون العشرة من المهاجرين أيضا، فهم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لنا أن نقول أيضا من علامة الإيمان حب المهاجرين، ومن علامة النفاق بغض أولئك أيضا، يعني بغض المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك في أفراد المهاجرين، عهد إلى علي رضي الله عنه أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ومن خيار المهاجرين رضي الله عنه. طيب إذن هذا من الإيمان، أعني حب الأنصار، وأن بغض الأنصار من النفاق. طيب واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر إدريس عبد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدر وهو احد المقاتلين ليله العقبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه فارجعوني على الا تشركوا بالله شيئا فلا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا بفتان تبتغونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه فبايعناه على ذلك. طيب لم يذكر يعني ترجمة وإنما قال باب. هذا لصلته بما سبق من بعض الوجوه، منها أنه روى حديثا عن أحد الصحابة هو عباد بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وهو من إذن الأنصار صحيح، ومن الأنصار، والحديث السابق كان يتعلق به الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هذا من جهة. من جهة ثانية هو له علاقة أيضا بأعمال الإيمان، من جهة أن ترك المنكرات من الإيمان، إذا كان هو قد ذكر أعمالا يقوم بها الإنسان هنا فإنه ذكر في هذا الموضع أمورا هي من شعب الإيمان، هي تروك ترك الشرك وترك القتل بغير حق والسرقة والزنا ونحو ذلك، فتركها إذن من الإيمان، تركها من الإيمان. وفيه مبحث آخر نفيس وهو رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ورد أيضا على المرجئة، هذا ما اشتمل عليه هذا الحديث، فهو كتتمة لما سبق مع كونه أصلا هو فيه بيان أمور الإيمان من ترك المنكرات أو ترك المناهي ونحو ذلك مما سيأتي الكلام عنه تفصيلا إن شاء الله. قال البخاري حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا، كان شهد بدرا، فهو من البدرين المغفور له، هو من أهل الجنة قطعا. قالوا هو أحد النقباء ليلة العقبة، إذن هو من السابقين الأولين بلا شك، ومن تقدم إسلامه جدا. لكن لا تتوهم أن ما ذكر من أمر البيعة كان في العقبة، تفاصيل ما جاء هنا كما حقق ابن حجر ورجعوه في الفتح، يقول الظاهر بل الحق أن هذه البيعة كانت بعد ذلك بل بعد الحديبية، فذكر أنواع من البيعة، والبيعة التي كانت يعني في ليلة العقبة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام كانت مبايعة على الإسلام وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه فيها تفاصيل عن أشياء جاء النهي عنها فيما بعد، ولم يأتي كثير النهي هذه أو النهي عن كثير من هذه الأشياء في ليلة العقبة، وإنما جاء النهي عنها بعد ذلك. ولهذا يقول ابن حجر ألفاظ المبايع المذكورة هنا مع قوله وهو أحد النقباء ليلة العقبة لا تتوهم أن ما ذكر من تفاصيل البيعة هنا أنها كانت في تلك الليلة. قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، عصابة، العصابة قالوا تطلق من العشرة إلى الأربعين، الناس الذين يبلغ عددهم من عشرة إلى أربعين يطلق عليهم أنهم عصابة. طيب كما يطلق الرهط على العدد من ثلاثة إلى عشرة، فهنا العصابة، العصابة العدد من عشرة إلى أربعين، حوله عصابة من أصحابه بايعوني، المبايعة عهد على ماذا؟ على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. معاني الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد كلها واضحة. طيب ولماذا نص على قتل الأولاد خاصة مع أن القتل بغير حق محرم سواء كان من قتل الأولاد أو غيره؟ قالوا نبه على ذلك لأنه الذي كان موجودا من أمر الجاهلية كان موجودا فيه، وهذا لا يعني أنه لم يحرم قتل النفس بغير حق وإن لم يكن ذلك من الولد. طيب قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البيعة المذكورة في هذا الحديث هي نفسها البيعة المذكورة في بيعة النساء، في بيعة النساء، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال بما بايع عليه النساء. ولهذا قال بعضهم لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. لو نظرنا إلى الأصل هو بيعة النساء، ففيه أن المرأة لا تدخل على أهلها لا على زوجها ولدا بغير حق، لأن الحمل عادة ما يكون بين ذلك بين الأيدي والأرجل، بين الأيدي والأرجل. وإذا نظرنا إلى العموم فقالوا المقصود منه ألا يرتكب الإنسان أي حرام كان، ونسب ذلك إلى الأيدي والرجل باعتبار أن أغلب السعي عليهما أي على الأيدي وعلى الأرجل. ولا تعصوا في معروف. الأذان تفضل. طيب في هذا الحديث لاحظ المبايعة على ترك جملة أمور، الشرك بالله، قال على أن لا تشركوا بالله شيئا. بعضهم يقول قصد الرياء هنا، لكن الظاهر أن الإطلاق يفيد الشرك الأكبر. طيب لماذا قال من قال المقصود الرياء؟ لأنه أشكل عليه ما بعده لقوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، لأن عقاب المشرك شركا أكبر بقتله في الدنيا لا يكفره، لا يكفر عنه ذلك. ولهذا قالوا ليتفق المعنى، فالمقصود من الشرك هنا الرياء، لكن هذا وإن كان فيه محاولة يعني الخروج من إشكال لكن هذا بعيد جدا، لأن قوله على أن لا تشركوا بالله شيئا هذا يفيد ترك الشرك الأكبر وترك غيره، وعند الإطلاق المقصود الشرك الأكبر. لكن يمكن أن يقال شيء آخر سيأتي التنبيه عليه لاحقا إن شاء الله، فائدة أخرى نذكرها ونرجع إلى بعض ما سبق. ولا تقتلوا أولادكم، قال أهل العلم نبه على قتل الأولاد خاصة لأن قتلهم قتل وقطيعة رحم، ولأن الأولاد وخاصة في الصغر لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، ولأن ذلك كان شائعا فيما بينهم في الجاهلية، فنبه أو اشتدت العناية بالنهي عن قتلهم لأجل ذلك. والبهتان الكذب، ونبه أننا لو لاحظنا بيعة النساء وقد نهينا عن إدخال ولد من الزنا ونسبته إلى الزوج، لكن لما كانت هذه المبايعة للرجال قال أهل العلم احتاجوا أن يذكروا معنى آخر وهو النهي عن كل كذب وافتراء. ولا تعصوا في معروف، لا تعصوا في معروف، قال بعض أهل العلم فيه التنبيه إلى ألا يعصى الرسول عليه الصلاة والسلام وولاة أمره، ولكن فيه التنبيه أيضا إلى معنى لطيف وهو أن طاعة ولاة الأمر إنما تكون في المعروف لا في المعصية. قال فمن وفى منكم، فمن وفى منكم أي لم يرتكب شيئا مما عاهد عليه وبايع: الشرك، السرقة، الزنا، القتل، البهتان، العصيان. هذه الأمور يقول: من وفى منكم بهذا العهد وهذا الميثاق، قال: فأجره على الله، فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي مما تقدم، الإشارة إلى ما تقدم، فعوقب به أو فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هنا يظهر الإشكال، لأنه ذكر الشرك، فمن قتل على الشرك فهل قتله يكون كفارة له؟ قالوا: لا، هذا مخصوص بدليل آخر، فنخرجه، نخرج مسألة الشرك بدليل آخر. ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا مخصوص، فأخرج من هذه الكفارة لدليل يخرجه. وأما من قال المقصود منه الرياء فأراد أن يخرج من الإشكال، لكن هل هنالك عقوبة للمرائي بحد ونحو ذلك؟ قالوا: المقصود العقوبة التي هي أعم من الحد، أي عقوبة كانت. لكن على كل حال الأولى ما سبق أن نقول: قوله على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم قال ومن أصاب من ذلك، يريد ما دون الشرك، يريد ما دون الشرك. لماذا أخرجناه؟ لدليل دل على المسألة نصا، وهو أن من كان مشركا لا يغفر له إذا مات على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. قال أهل العلم: فيه رد على الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن الشارع جعل العقوبة مكفرة لذلك الذنب، صحيح؟ فمن قتل نفسا فقتل بها عقوبة، من سرق فقطعت يده عقوبة، من شرب الخمر فجلد عقوبة له، من زنى من غير إحصان فجلد عقوبة له، من زنى وهو محصن فرجم عقوبة له. فكل ما سبق من العقوبات هذا الحديث يفيد تكفير الذنب. قال الجمهور: وإن لم يتب. لكن بحثوا في مسألة القتل، مسألة القتل، فقالوا: هنالك حقوق ثلاث: حق المقتول، وحق الله الذي حرم القتل بغير حق، وحق أولياء المقتول. قالوا: فإذا اقتص من القاتل بداهة سقط حق الله وسقط حق أولياء الدم. أين حق المقتول؟ أين حق المقتول؟ فكيف يكفر؟ رجح ابن حجر أن المقتول وجد حقا، وجد حقا، وهو أن يسلم من العقوبة يوم القيامة، أن يسلم من العقوبة يوم القيامة، فهذا حق. وأي حق أبلغ من ذلك؟ بأن يعفو الله عز وجل عنه، أن يغفر له ونحو ذلك. قال: فهذا حق عظيم، إذن قد وجده. ولذلك يقول: الصحيح قول الجمهور، وهو أن من ارتكب شيئا من هذه الذنوب فعوقب فهو كفارة له، تاب أو لم يتب، تاب أو لم يتب، كما هو ظاهر الخبر لقوله فهو كفارة له. فيه رد على الخوارج والمعتزلة، فيه رد عليه من جهة أن الشارع ما جعل هؤلاء المرتدين، بل جعل نفس العقوبة كفارة لذنوبهم. وهؤلاء يقولون: إن من لم يتب من ذنبه فمات على ذلك فهو في النار لا يخرج منها. وما سيأتي يبين حقيقة، وهي قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا من أبلغ ما يكون من الرد على هؤلاء جميعا. أما الرد على الخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة الذي مات على كبيرته فهو كافر مخلد في النار، لو كان كافرا لما قال في الأولى فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ما عملوا معاملة الكفار. وبدليل آخر وهو أن هذا المرتكب لهذا الذنب، لاحظ المرتكب لهذا الذنب وهو قد ارتكبه وإن لم يعاقب فإنه لو ترك مالا أو لو مات مورث له ورثه، طبعا ما عدا في مسألة مانع الإرث في القتل طبعا. لكن لاحظ معنى آخر هو أن في القرآن وصف له بالإيمان وبأخوة الدين، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا له مع وجوده القتل العمد. وقال أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما، فسماهم مؤمنين ووصفهم بالإيمان مع اقتتالهم، فهذا يفيد عدم كفرهم وعدم خروجهم من الإيمان كما تزعم المعتزلة. طيب، ولما نبه إلى أن هذا الذي مات على الذنب وقد ستره الله لم يعاقب، يعني لم يعاقب، قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، هذا يفيد أنه ليس بكافر قطعا، بل يفيد أنه قد لا يدخل النار ابتداء، ففيه رد على الطائفتين معا، أعني الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة قالوا يخلد في النار يدخل النار ولا يخرج منها، فإذا كان قد يعفى عنه ابتداء ولا يدخل النار فهذا من باب أولى، يفيد أنه لا يخلد فيها لو دخلها، وعندنا أدلة تفيد عدم خلوده. قال أهل العلم وفيه رد أيضا عن المرجئة، من وين؟ لا، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهنا يقول إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إذن المعصية أضرت، لا كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. ولذلك شوف هذا الحديث يا أخي أصل عظيم لأهل السنة في أن الإيمان شعب، وأن الذنوب أعني بعضها لا تزيل الإيمان كله، ينقص معها الإيمان نعم، وبحسب ارتكابه للمحرمات ينقص الإيمان، لا يخرج من الدين إلا إذا أتى مكفرا ناقلا من ملة أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا. أما لو فعل بقية الذنوب فاتفق أهل السنة على أنه لا يخرج من الدين والإيمان. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه وغيرهم من العلم قواطع في هذا الباب، قالوا مثلا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما منع أن يزوج أصحاب تلك المعاصي، ما حرم ذلك، وأيضا ما حكم بقطع استمراره أو عقدة النكاح لأجل الوقوع في شيء من هذه المعاصي. فالذي شرب الخمر وجلده وقال يفرق بينه وبين امرأتك، لا ليس كذلك، قالوا فمثل هذه الأحكام تفيد أنه ما أخرجهم من الملة. ولما قال فمن عوقب فهو كفارة له، يفيد أنهم ما كفروا، لأن الكافر الذي يعاقب فيقتل ردة قتله لا يطهره ولا يكفر ذنبه، قالوا فهذا دليل على أنه ليس بكافر. إذن هذه المعاصي لا تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استمراره ولا تمنع إرثا وتوارثا ونحو ذلك من الأحكام المعلومة بالقطع والضرورة، وعلى هذا عمل أهل الإسلام، ولذلك أتى هؤلاء بدعة شنيعة عظيمة إذ أخرجوا العصاة بكل ذنب يفعلونه من الإيمان، منهم من قال يدخل الكفر وهم الخوارج، ومنهم من قال يبقى في منزلة بين المنزلتين بعد خروجه من الإيمان ولا يدخل الكفر فيبقى في منزلة بين المنزلتين وهم المعتزلة، كل هؤلاء أقوالهم باطلة، فهذا الحديث فيه أن من شعب الإيمان الترك، ترك ما حرم الله، وفيه أن الإيمان ينقص بالذنوب وهذا لا يعني زواله بالكلية، وفيه دلالة على الرد على المرجئة والرد على طائفتي الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نتوقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.